يعني مرة بعد ما حصلت مشكلة توظيف الأموال عندنا في مصر، دخل صلاة العصر في مسجد، فصادف إن واحد داخل معايا، إحنا الاتنين مع بعض يعني، فقال لي حرام عليكم كلتوا فلوس. أنت بتكلمني؟ الله بكلمك. وعمل لي كده ليه؟ عشان السعد والريان كانوا مرتاحين وحاجات كده. كلتوا فلوسنا، زياد ما كلنا فلوسك. خلاص انا بقى ماليش علاقه بالقصه، وحملت كفلا من الوزر بسبب الايه؟ بس عشان كده بقول لكم يا اخوان، اي واحد متسنن او ظاهر عليه محيي السنه كامله، لازم تعرف انك سفير دينك، انت سفير لدينك. فاوعى بقى تشتغل وتتناقض وتهنبك والكلام ده، وتخلي بالك ان وراك ناس بيأتسون بك، حتى لدرجه ان طبعا في وسط الاخوه يقول لك انا من اول ما التزمت. يعني التزمت من اول ما اعفى لحيته، يتصور ان الدين كله لحيه. عشان كده يقول انا اول ما التزمت. والتزام مش كده خالص، اللحيه من الالتزام لكن مش هي الالتزام خالص، لا سيما بعد ما الدعوه انتشرت والجماعه الحرميه والنصابين بداوا يتوبوا وعايزين بقى يعني سخنوا كده وبتاع، فجم اعفوا لحاب. وبعدين لما برد ما لقاش حد يقول له انت فين ولا جاي منين ولا فين يا ابني، اهو بيلتحوا خلاص. بعد ما التحى برد فرجع نصاب لحى وحرامي بلحى والكلام ده، فنسبوا للدين هؤلاء جميعا. ليه؟ عشان التحى. فكانت اللحيه لانها غريبه جدا في ذاك الوقت تعد شعار الالتزام، فمن الجهل بقى او عدم المعرفه في معنى الالتزام فكروا ان لما التزم يعني لما التحى. الحقيقه مش كده خالص. الالتزام ده حاجه ثانيه. الالتزام هو الاستسلام لما يقول الله ورسوله.